بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في علامات الخفض، فما علامات الخفض؟ الكسرة والياء والفتحة. وأخذنا مواضع الكسرة في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. واليوم معنا متى تكون الياء علامة على الخفض. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. قال رحمه الله: وأقول للياء ثلاثة مواضع تكون في كل واحدة منها دالة على خفض الاسم. الموضع الأول الأسماء الخمسة، وقد عرفتها وعرفت شروط إعرابها مما سبق. نعم، تقدم معنا هذا، وتقدم معنا بماذا ترفع الأسماء الخمسة وبماذا تنصب. ها، ترفع بالواو وتنصب بالألف. رجع مرة أخرى، صح؟ قال الموضع الأول الأسماء الخمسة، وقد عرفتها وعرفت شروط إعرابها مما سبق، وذلك نحو سلم على أبيك صباح كل يوم. سلم على أبيك، الشاهد على أبيك، فجر بعلى وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. ونحو لا ترفع صوتك على صوت أخيك الأكبر، ونحو لا تكن محبا لذي المال إلا أن يكون مؤدبا. لا تكن محبا لذي المال، فاللام حرف جر، وذي من الأسماء الخمسة، جر بالياء. قال: فكل من أبيك وأخيك وذي المال مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفض الياء. والكاف في الأولين ضمير المخاطب، وهي مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. وكلمة المال في المثال الثالث مضاف إليه أيضا مجرور بالكسرة الظاهرة. إذن هذا الموضع الأول من المواضع التي تجر بالياء، وهو الأسماء الخمسة. فهات لنا بعض الأمثلة على ذلك أيضا غير هذه التي هنا. ارجعوا إلى أبيكم، إلى أبيكم، إلى حرف جر، وأبي اسم مجرور اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. سلمت على أخيك، ها، نظرت إلى فيك، أحسنت. والجار ذي القربى، والجار ذي القربى، فهو وصف للمجرور، مجرور مثله وعلامة جره الياء. ها، مررت بأبيك، أحسنتم. قال الموضع الثاني المثنى، وذلك نحو انظر إلى الجنديين، ونحو سلم على الصديقين. فكل من الجنديين والصديقين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء، المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. وكل من الجنديين والصديقين مثنى لأنه دال على اثنين، دال على اثنين بزيادة في آخره، وهي الياء والنون. هنا هو صالح لأن يجرد عن هذه الزيادة، وقد أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. مثال على المثنى المجرور أيضا غير هذا، ها، صافحت الطالبين. ما إعراب الطالبين؟ مفعول به منصوب، ونحن نريد مجرورا. ها، سعيدي، ها، ماذا قلت؟ ربنا واجعلنا مسلمين. لا، هذا منصوب أيضا، اجعلنا مسلمين، مسلمين مفعول ثان لاجعل. ها، ياسين، طالعت في الكتابين، طالعت في الكتابين، أحسنت. استفدت من العالمين. خالد، خلق الأرض في يومين، أحسنت. محمد، سلمت على الشيخين. نعم، أحسنت. ها، سلمت على المجتهدين. أحسنتم. لنترك سلمت. ها قلنا لنترك سلمت. ها درست أو دخلت في الدرسين. دخلت في الدرسين. أحسنت. انظر إلى الطالبين. هذا مثل هذه الذي هنا. لا احترمت الأبوين. الأبوين مفعول به أيضا مفعول به. وضحت المثالين. وضحت المثالين أو وضحت المثالين. المثالين مفعول به. مررت بالقافلتين حتى أبلغ مجمع البحرين. مجمع مضاف البحرين مضاف إليه. أحسنت. قرأت في الصحيفتين. أحسنت. ها اضحك على المجرمين. أشفق. طيب قال الموضع الثالث جمع المذكر السالم. نحو رضيت عن البكرين ونحو نظرت إلى المسلمين الخاشعين. فكل من البكرين والمسلمين مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، وكل منهما جمع مذكر سالم. نعم، إذن جمع المذكر السالم أيضا يجر علامة جره الياء. مثال من القرآن. ها نعم. وسلام على المرسلين. أحسنت. المجرور إن المسلمين. المسلمين منصوب بإن. يوسف. من المؤمنين رجال. أحسنت. وكان بالمؤمنين رحيما. ها غير بيت من المسلمين. أحسنت. ليكون من الأسفلين. أحسنت. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أحسنت. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. أحسنت. عاقبة المجرمين. أحسنت. ما شاء الله، هو هنا مضاف إليه. طيب إذن هذه المواضع الثلاثة هي التي تخفض بالياء. الياء بالنسبة للأسماء الخمسة علامة خفض فقط. يا توفيق، بالنسبة للأسماء الخمسة الياء علامة خفض فقط أو علامة نصب أيضا أو رافع؟ أو علامة خفض فقط، لأن الأسماء الخمسة تنصب بالألف وترفع بالواو. وبالنسبة للمثنى، بالنسبة للمثنى ينصب بالياء ويجر بالياء. إذن الياء في المثنى علامة خفض وعلامة نصب أيضا، فتنتبه لذلك. كيف نميز؟ كيف نميز؟ ها بالنظر إلى العامل الذي دخل على هذا المثنى، هل هو عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جره؟ هات لنا مثالين على المنصوب والمجرور في المثنى. نعم يا ناصر، على المثنى المنصوب والمجرور. رأيت المسلمين وسلمت على المسلمين. ففي الأول المسلمين وفي الثاني المسلمين، هو هو، لكن الياء في الأول علامة نصب وفي الثاني علامة جر، لأن الأول ما هو؟ رأيت. رأيت فعل مفاعل يحتاج إلى مفعول به، والمفعول به منصوب. وسلمت على، على حرف جر يحتاج إلى اسم مجرور، فتنتبه لهذا. وكذلك جمع المذكر السالم، الياء فيه تكون علامة على النصب وعلامة على الجر، والتمييز بحسب العوامل، بالنظر في العوامل. إن المسلمين والمسلمات. المسلمين الياء هنا فيها علامة نصب أو علامة جر؟ علامة نصب، لأن إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. طيب قال تمرينات. ضع كل فعل من الأفعال الآتية في جملتين بحيث يكون مرفوعا في إحداهما ومنصوبا في الأخرى. يجري. ها يجري، ضعه في جملتين بحيث يكون مرفوعا في إحداهما ومنصوبا في الأخرى. يا من؟ نعم يا أسامة. يجري الماء في النهر. ها هذا مرفوع، والمنصوب لن يجري. طيب يبني. يبني، نعم، يبني العامل البيت مثلا، طيب نريد المنصوب بغير لن لكن بغير لن إن جازمة ليست ناصبة ها لن أدخل البيت حتى يبني العامل بيتا آخر طيب أحسنت حتى يبني يعني حتى أن يبني ينظف ها عند من عند عبد الملك ينظف الطالب المسجد نعم يعني ليس يوسخ الطالب المسجد لأن بعضنا يوسخ المسجد ويقول في عامل نظافة فلا المفروض ينظف الطالب المسجد ينتبه لما يجلس في الدرس والمكان نظيف ما يقوم إلا والمكان متسخ هذا موجود أحيانا يعني نلاحظه قبل الدرس أركز على المكان نظيف يقوم الطلاب وقد وضعوا بعض الأشياء بدل أن ينتبه الطالب لأخذ ما بجانبه لو أن كل واحد حيث صلى أو جلس في الدرس أخذ ما بجانبه من الأشياء الصغيرة يعني لا ما احتجنا إلى النظافة إلا للتتميم إذن ينظف الطالب المسجد أحسنت أمر الطالب أن ينظف المسجد أحسنت يركب يا عبد الرحمن هات يركب زيد فرسه هات المنصوب ها لن يركب زيد فرس غيره طيب يمخر ها أو يمخر الظاهر أنها من باب فعل يفعل وينظر الظاهر هذا طيب ها بالضم يمحو ها يمحو لا عندنا يمخر يعني القارب مثلا القارب يمخر القارب ولن يمخر أو أعجبني يعجبني أن يمخر القارب الماء من ينظر لنا يمخر أين أبو الفداء هو معنا أو مسافر أو نائم يشرب ها يشرب طيب مخر نعم هذا هذا هو المراد لكنها ليست مشكولة هنا قال تمخر السفينة عباب البحر ضبطها بالضم ينظر أكثر طيب يشرب قلنا عند من نعم يشرب زيد الماء أو الطالب الماء ها هات غير لن هات غير لن ها أيضا يشرب رأيت زيدا يشرب هو مرفوع نريد منصوبا طيب إذن ما تكون إلا جوابا لشيء فما هو ها أمرته أن يشرب الماء طيب تضيء هذا هو نفس الذي رأيته تضيء عندك عبد المجيد تضيء النجوم ليلا هكذا تضيء النجوم ليلا وهات المنصوب اذهب كي تضيء لنا البيت طيب أحسنت قال ضع كل اسم من الأسماء الآتية في ثلاث جمل بحيث يكون مرفوعا في إحداها ومنصوبا في الثانية ومخفوضا في الثالثة واضبط كل ذلك بالشكل التلميذان عند أسامة التلميذان طيب ابدأ بالمرفوع قال ذاكر التلميذان درسهما ورأيت التلميذين يذاكران ومررت بالتلميذين طيب أخوك عند من أخوك عندك يا عمر جاء أخوك والنصب ها الجر مررت بأخيك والنصب هذا هو نفس الذي قرأته خلاص جزاكم الله خيرا نعم النصب ها أمين رأيت أخاك إذن يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء المهذبات المهذبات عند عبد الوهاب. نعم. طيب ماذا قالت؟ طيب قالت المهذبات، يعني نحاول أن نشغل عقولنا قليلا هكذا بأمثلة تكون طيبة. المهذبات، طيب. والنصب رأيت المهذبات، ولهذا سألتك فأصاب وأخطأ، قالوا أخطأ. ها، المهذبات ينصب بالكسر نيابة عن الفتحة، وكذلك الجر. طيب نكتفي بهذا، لأن الممنوع من الصرف هو الدرس القادم إن شاء الله، ونسأل الله العون. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.